نسمع كلمة أستفيد منها أنا وإخواني تتعلق بما أعطى الله العلماء من خير عظيم وصبر واسع وجلد وهمم عالية، وعزائم قوية في طلب العلم حتى صاروا علماء أبرارا أخيارا. ونفع الله بهم العباد والبلاد. فإذا لم نسلك الطريق الذي سلكوه ونحرص كما حرصوا ونبذل كما بذلوا فنضيع، سنضيع ولو كنا في محل طلب العلم. أيها الإخوة، لا شك أن التوجه إلى طلب العلم هو توجه إلى كل خير وسعي، إلى كل فضيلة. فالعلماء عرفوا قدر العلم ومكانة أهله، سئل ابن المبارك رحمه الله قيل له من الناس؟ قال الناس العلماء. قيل له من الملوك؟ قال الزهاد. قيل له من السفلة؟ قال الذي يأكل بدينه، الذي يأكل بدينه، أي يجعل دينه مصدرا للتأكل. فالناس كما ذكر عن الحسن البصري أن قال لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، يعني همهم أن يأكلوا ويشربوا ولا هم لهم فيما خلقوا من أجله وفيما به يسعدون وفيما فيه يتنعمون حقيقة. ابن القيم رحمه الله يقول في الفوائد للقلب ثلاثة مواطن، للقلب ستة مواطن يجول فيها ولا سابع لها، ثلاث مواطن سفلية وثلاثة مواطن علوية أو عالية. قال أما الثلاث المواطن السفلية قال فدنيا تتزين له ونفس تحدثه وشيطان يوسوس له. قال وأما الثلاث العلوية قال فعلم يتبين له وعقل يرشده وإله يعبده. فنحن إما أن تجول قلوبنا في التفاهات والحقارات والضياع، وإما أن تجول قلوبنا مع المكارم والمناقب والفضائل والمحامد، أن تجول القلوب فيما يصل بها إلى ربها وبارئها. فطالب العلم الذي لم يرزق في قلبه حبا للعلم ولذة العلم والرغبة في العلم، فهذا وإن حضر مجالس العلم وإن إلا أن قلبه يجول حول أمور تافهة كما سمعت. فالسفلة من الناس هم الجهال والحمقاء والذين جهلوا قدر العلم وقدر العلماء، فصاروا يسخرون ويستهزئون ويحتقرون من يتعلم دين الله ومن يسافر ومن ينقطع إلى التعلم، يرونه ضايعا. وهم الضائعون في الحقيقة، لكن الجهل عدو على أصحابه وعلى أهله. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لذة العلم أعظم من لذة كل شيء، أعظم من لذة المطعم والمشرب والمنكح. قال: فإن لذة الجماع لا وجود لها قبل الجماع. الشخص يقول ما هو حولها. قال: وهي تنقطع وكأن لم تحصل، بخلاف لذة العلم. فالشخص يتمتع بالعلم ويتلذذ به في سفره، في حضره، في تحركاته، حينما ينفق منه وحينما يجد له الثمار العظيمة ويرى أن الله عز وجل قد أنقذه من براثين الجهل وأخرجه من الظلمات وطهره من الأقدار والأدناس، صار بمستوى رفيع. هذه لذة مستمرة، ما هي كمثل لذة أكله ولا شربه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن أمهات الشهوات ثلاث: النساء والخمور والطرب. هذه أمهات الشهوات التي يتهافت عليها الفسقة والفجرة والجهلة، يتهافت عليها. قال ابن الجوزي: ومن مال إلى النساء فلا عيش له، ومن مال إلى الخمور فلا عقل له، ومن مال إلى الدينار والدرهم أهلكاه. فالعاقل لا يرتضي أن يعيش حول الدنيا فقط، همه الدنيا، رغبته في الدنيا، كم يأكل، كم يشرب، كم كذا كم كذا. هذه تجدها النهمة عند الحيوانات. أما أنت فمخلوق مصطفى ومجتبى ومهدي بهدى الله رب العالمين، منور بنور الإسلام. لا ينبغي أبدا أن يسير في قلوب بعضنا هذا المرض وهذا الضعف والتلاعب والهمم الضعيفة والعزائم المنهارة. تتعلم دين الله، تقرأ القرآن، تتلقى الأحاديث، تسمع المسائل، كل هذا أمور غالية نفيسة عالية. المال كله ما يأتي بشيء بجانب، يعني ما تتلقاه ما بين الساعة والأخرى، ما بين الساعة والأخرى. ولا شك ولا ريب أن الذين رزقوا لذة العلم لا يبغون بها بديلا، أو لا يبغون به بديلا. لهذا قال أحد العلماء اليمنيين يخاطب ولده لينتعش ولده، يقول: ما لذة الناس في الدنيا بأجمعهم ولا الملوك وأهل الله والطرب كلذتي في طلاب العلم يا ولدي، فالعلم مكتسبي حقا ومعتمد. يقول لولده: لذة الناس بأجمعهم، الملوك، الرؤساء، أصحاب الطرب الذين يتلذذون بالشهوات المزيفة والتي هي مفسدة ومضرة، هذه لذاتهم كلها ما هي بشيء بجانب لذة واحد معه، لذة العلم. أعطي لذة العلم، الراحة في العلم. إذا أعطاك الله اللذة في العلم سهل عليك أن تتحمل جوعا عطشا سهرا، أن تتحمل فقرا، أن تتحمل ذما، لأنك في أمر عجز الناس عن أن ينالوه وعن أن يصلوا إليه إلا من رحمه الله. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: تأملت قال: فرأيت أن كل شيء عظيم خطير لا يتأتى إلا بتعب وطول أنا. فليش الناس عازفون عن العلم؟ ليش ما يحضرون؟ وهو نور مخرج من الظلمات، وهو عز مخرج من الذل، وهو قوة مخرج من الضعف، وهو كرامة مخرج من النذالة، وهو شجاعة مخرج من الجبن، وهو منبع كل خير وإليه كل فضيلة. ليش ما يقبلون عليه ويقبلون على الشهوات وعلى الشوارع وعلى الشواطئ وعلى المقاهي وعلى وعلى وعلى؟ ترى الناس يتجمعون، ولو جاءت راقصة تجمع الناس حولها بالآلاف، وكأنه ملك نزل أو نبي بعث. ليش؟ الجهل. لما رأوا أن العلم هذا ثقيل، العلم ثقيل، العلم يحتاج إلى نفوس ذكية أبية قوية تطمح إلى المعالم، أما النفوس التي هي مثل الذباب، مثل الذباب، الذباب معروف أن يدور، معروف أن يدور. وهكذا بعض الناس نفوسهم بهذه الصورة، بهذه الصورة. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال فرأيت أن كل شيء عظيم خطير لا يتأتى إلا بالتعب وطول العنب. قال: فلما كان العلم أشرف الأشياء، أشرف الأشياء ولا يتأتى إليه إلا بالجد والاجتهاد والتعب والنصب والسهر والهجر للملذات والراحة، تركه الناس. تريد علم؟ أنت تطلب العلم؟ هذه يعني طريق العلم، فلا تستسهل أمرا يحتاج إلى أن نعرف الطريق، أن نعرف طريق العلم. طريق العلم كما سمعت ليس مثل ما قد يظن بعضنا أنه مجرد حضور، ولا مجرد يعني مظهر، أو مجرد كتابة حديث، أو مجرد حفظ آيات. لا، العلم أن تقبل بقلبك باحثا باحثا عن كل خير، عن كل خير تريده لنفسك، تريد تصلح، تريد تسعد، تريد تترفع عن القادرات، عن المعاصي، عن الجهل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في العلم، قال: هو ما دل المكلف على ما أمر به وعلى ما نهي عنه. هذا العلم يصل بالشخص إلى أن يكون عبدا لله، لا عبد الهوى ولا عبد النفس ولا عبد المخلوق البشري، وإنما عبد لله يتصرف بعبودية الله، لا يتحكم فيه ولا يلعب بعقله ولا يعبث بقوته. مخلوق ولا تتمكن منه الشبه ولا الضلالات، يريد أن يعيش عبدا لله. هذا لا يتأتى إلا بالإقبال على طلب العلم الشرعي، بالإقبال على طلب العلم الشرعي. فأنت تطلب أغلى مطلوب على وجه الأرض وأعز مرغوب على وجه الأرض، وأنت تطلب أنفس ما يوجد في هذه الحياة، العلم الشرعي، العلم الشرعي. فكيف لا نتنافس؟ كيف لا نتنافس فيه؟ كيف لا نرغب فيه؟ كيف لا نتفانى في طلبه والحرص عليه؟ لما تقرأ في تراجم علماء الحديث الذين حفظ الله بهم هذا الدين وأعز الله بهم سنة سيد المرسلين، تجد أحوالا وتجد قياما للعلم. نرى أننا لا شيء بجانبهم وبجانب جهودهم التي بذلوها، هم طلاب علم مثلما نحن الآن نطلب العلم، طلاب علم مثلما نحن الآن نطلب العلم، رحلوا وتحركوا وتنقلوا في البراري والقفار من أجل تلقي العلم. الحديث الواحد لو تقوم له رحلة ما ضرهم ذلك، الحديث الواحد ما ضرهم، لو تقوم له رحلة هم شيء أن يصل إلى الحديث، يتزود منه، يحرز هذا العلم، يصير عنده الحديث الفلاني قد صار معلوما عنده ومحفوظا لديه. كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن سعيد بن المسيب قال: ربما رحلت من أجل الحديث الليالي والأيام، الليالي والأيام من أجل الحديث، الحديث الواحد كانوا حريصين عليه. واليوم مضيع، الواحد يتعلم كذا مدة ويضيع ما في خلال أشهر، يضيع ما اكتسبه وحققه في أشهر بسبب يعني أن الأيام هذه ما في دروس كثيرة أو ما في كذا. أنت انظر لمصلحتك، اهتم بنفسك. ما معنى أنك ما تهتم إلا إذا وجدت من يتابعك، من يلاحقك، من يبحث عنك، وين أنت، وين تأخرت، وليش عملت، وليش كذا. هذه ما يحتاجها طالب العلم، هذا طالب العلم يفضح نفسه في طلب العلم أنه غير مهتم ومعتن وغير معتن بطلب العلم والحضور والتواجد والإقبال والاهتمام والمتابرة والمجاهدة والمصابرة. كذلك أيضا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن البخاري رحمه الله كان يقوم في الليلة عدة مرار، ربما بلغت إلى 20 مرة. كلما خطرت بذاكرتي خاطرة قام ليسجلها حتى لا تذهب عليه، حتى لا تفوته، يأتي بعد أيام قد شردت تلك الخاطرة وتلك الفائدة التي خطرت على باله. هذا طلب العلم، هذا حرص على العلم حتى في النوم، حرص على طلب العلم حتى في النوم تطلب العلم. قال كما ترى بعض الطلاب يحضر لا دفتر لا قلم، وإن أحضر دفترا وقلما ربما لم يكتب الحديث، تشغل مع فلان وضيع الوقت، أو يكتب الحديث ولا يحفظه، يدخل الدرس ويحضر الدرس ما حفظ الحديث. هل طلب العلم هذا هو الضياع؟ لكنه ضياع شنيع، لما نضيع ونحن في محل طلب العلم. الذي ضايع خارج بعد الدنيا وما هو بين، ما هو في محل العلم ولا في مجالس العلم، أمر أهون، أمر أهون. لكن هنا في إهانة للعلم، إهانة للعلم، تضييع للعلم. عظم العلم يعظمك الله، عظم ما عظم الله، وأكرم ما أكرم الله، واقبل على ما ينفعك في دنياك وفي أخراك. وذكر أيضا أن البخاري رحمه الله خرج مع زملائه يطلبون العلم، فحصل أن نفذ الزاد ونفذت النفقة وتقطعت الثياب، وصار لا يجد ثيابا يلبسها، فبقي مدة مختفيا في محل سكنه. افتقده الزملاء، أين البخاري؟ البخاري الذي نقرأ الآن صحيحه، أين هو؟ بحثوا عنه وجدوه في مكانه، فسألوه فاعتذر لهم عن الحضور أنه ما يجد ثيابا، ففرقوا له حتى اشترى له ما يغطي به سوءته وحضر معهم. وما جعل هذه مصيبة، كيف أطلب العلم وأنا ما أجد؟ لا، ما جعلها مصيبة المصائب. اليوم تجد أن يعني منا من يجعل مصيبة المصائب إذا قلت عليه الدنيا شوية، أو كذا فاته من لذات، أو كذا، يعني جعلها المصيبة التي تحول بينه وبين طلب العلم. لا، ما سنعطى العلم، ما سنعطى العلم حتى نعطي العلم ما أراد الله، كما قال من قال من السلف: إن أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه، إن أعطيت العلم كلك أعطيته عقلك وقلبك وقتك ورغبتك ونشاطك وانتعاشك، أعطيته العلم، أبشر بأن يعطيك العلم ما تسير به على خير وفائدة. أما إذا كنا نعطي العلم فقط ما فيه وقت ما احتجنا له، أما إذا أردنا دنيا فنخرج إليها ضياع، ضياع. بعض طلاب العلم كما سمعتم ضائع، وقت الدرس لا لا أبحث عن غاز، وقت الدرس أنا بدي أشتري علاج، وقت الدرس وين ما وجدت وقت إلا هذا الوقت، ما وجدت وقت تفعل هذا إلا في وقت الدرس، أحضر الدرس واقضي حاجتك بعد الدرس، لأن حاجتك تقضى قبل الدرس وبعد الدرس. بخلاف الدرس، إذا فاتك الدرس فقد فاتك وقد ضيع من العلم. ولو حسد، ولو جعلت في حسبانك أن الحديث الواحد خسر عليك إذا تركته ولم تحفظه، وأن الدرس الواحد إذا لم تحضره خسر عليك، لو حاسبت نفسك بهذا الحساب لكنت صالحا في طلب العلم. لكن ما نبالي، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. أيها الإخوة، على كل، لا شك ولا ريب أننا نعرض أنفسنا على ديننا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث غيرهما، قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ألا ولتعلم أن من أعظم الفتور ما يحصل في طلب العلم، وما يحصل من طلاب العلم إلا من وفقه الله، وفقه الله. لاحظوا، ترون بعض طلاب العلم في بداية طلب العلم تراه مثل الصاروخ في الحفظ في كذا متحركا نشيطا، وبعد مدة تراه قد ترك العلم وكأن لم يشتغل به ساعة وكأن لم يتلذذ به لحظة، مع أنه قد عاش مع العلم مدة وهو يتنعم بالعلم ويتلذذ بالعلم، ولكن لم يحسب حساب الفتور. احسب حساب الفتور، كيف سنكون عند الفتور؟ أما عند النشاط فهنا نفسك تندفع، لكن الشأن عند الفتور، هل تنتبه على نفسك من الفتور، من أن يدب ويتمكن منك؟ هنا الخطر الذي يحصل على بعض طلاب العلم حتى يعودوا من حيث ما بدأوا أو من حيث ما كانوا قبل أن يبدأوا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة، ومعنى شرة نشاط وإقبال ورغبة. ولا شك ولا ريب أن إقبال النفوس على العلم إقبال ليس له نظير، لأن القلوب تتنعم بنعيمها وتتغذى بغذائها، والنفوس تزكو والعقول تستنير، فالإقبال هنا إقبال نافع جدا ونعيم كله. الدنيا بحذافيرها ما تساوي ساعة في طلب العلم، هذا عندما عرف العلم. لكن من جهل عظمة العلم وحقيقة العلم فهو كما سمع ربما وجد العلم كأنه علقم. على كل، الرسول قال: لكل عمل شرة، أي نشاط وإقبال ورغبة. قال: ولكل شرة فترة، أي لكل نشاط فتور. هذا علاج نبوي وتحذير وإنذار وتعليم وتنبيه لنا، كلنا معرض للفتور، ما فينا أحد معصوم أبدا، لكن من عرف الداء أقبل على الدواء حتى لا يتمكن منه الداء. فالفتور داء، وكما قلت لكم من أعظم الفتور ومن شر الفتور في طلب العلم. الشخص يكون قد قطع شوطا، يكون قد صار على مشارف النجاح في طلب العلم، على مشارف أن يكون إماما وأن يكون مرجعية وأن يكون قائدا إلى الخير، وإذا بيسقط ويعود إلى حيث ما بدأ. وهذا واضح لمن قلب نظره في الساحة، لا تحتاج تقرأ في كتب، ويكفيك أن تنظر في الساحة لتعلم خطر الفتور. حتى ولو قطعت شوطا، ولو أخذت سنينا، ولو ظهر فيك إيمان وجلد وقوة، انتبه على نفسك من هذا الداء الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الداء حاصل فينا إلا من رحمه الله. فيا طلاب العلم، خذوها من رسولكم، خذوا هذه الكلمة النافعة الجامعة الشافية الكافية: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ثم ماذا بعد الفتور؟ قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أما تلاحظون؟ أما تلاحظون كيف تأتى الهلاء؟ إلى من قطع شوطاً في العلم والتعليم وربما التأليف والتحقيق؟ أما تلاحظون؟ أما تسمعون وتشاهدون؟ طلاب علم اليوم على خير عظيم، وفي الغد وقد دب في هذا المرض، وإذا به احضر درسا ويغيب عن أكثر من درس، وإذا به يسهل عليه أنه يتكلم مع فلان في الشارع ولا يحضر الدرس، وبعدها يترك بالكلية، وبعدها ما تدري إلا وقد اتجه إلى التساهل في عبادة الله والتلاعب في طاعة الله. أما الحفظ ما الحفظ فقد سد بابه، وأما المراجعة هما المراجعة فقد رآها كأنها جبل يحمل إياه، فيترك الحفظ ويترك المراجعة ويقبل على الكسل في العبادة في كذا، وإذا به ربما عاد إلى أن يكون من شر الناس، من شر الناس. هذا واقع. إذن لا نرضى على أنفسنا بأن نهلك ونحن نعرف ونسمع ونعقل وننصح ونعلم ونحذر من عواقب الفتن ونتائجها الوخيمة. أيها الأخوة، المطلوب الاهتمام بطلب العلم، اعلموا أني أشتعل شعيرا حقيقة تأسفا على نفسي وعليكم بسبب التلاعب والضياع في طلب العلم، والمطلوب أن نتعاون وأن نتقي الله في أنفسنا وأن نتآزر في هذا الأمر على وجه الخصوص، وأن من رأيناه لا يهتم بطلب العلم ناصح له ونرفع باسمه فلان ما معه دروس، ارفع باسمه، اسمعنا نوزع الدروس، اسمع نحذر من التلاعب بالدروس، وفلان ما هم بالي لأنه حول نفسه، ما هو حول ما ينفعه، هو سائر فيما يضره. نحن لا تريد أن تنفعنا، نحن نريد أن تنفع نفسك، أنت. فكما سمعتم التعاون مطلوب ضروري منه، ولا خير فينا إن لم نتعاون. فالمطلوب إقامة الدروس، حضور الدروس، المراجعة، الذي يدخل في الدروس ويدرس. المطلوب تجديد النشاط. قد حفظت أشياء، جدد نشاطك في الحفظ، إما أن تحفظ من جديد أو تراجع ما حفظت، ولا ضيع ما قد أعطاك الله وفتح الله به عليك، جدد نشاطك، راجع معلوماتك، درست في كتب ترى أنك ما حضمتها، ما صرت قويا فيها، أعد الدراسة فيها، أو أعد القراءة بالتدقيق مع من يعينك من أجل أن ترسخ المعلومات وأن تتقوى وتثبت. العلم ما يتأتى كونك تقرأ مرة ولا تحفظ مرة ولا مرتين ولا عشر، لا، العلم يتأتى بالتكرار على الدوام على مر السنين والعمر، هنا يتأتى العلم. لو حفظ في سنة في خمس كذا من المحفوظات ومن ثم لم تتعاهدها باستمرار بالمراجعة ذهبت عنك. فكما سمعتم المطلوب على أننا نجدد نشاطنا ونرضى بالانتعاش في العلم. كذلك كما سمعت الاهتمام بتلقي العلم، تحضر الدرس، درس خاص، درس عام كن معك دفترك وقلمك تكتب الفائدة التي تسمعها أو تقيد قاعدة أو ضابطا لمسألة أو مرجعا لمسألة. تشتغل بالعلم، تشتغل بطلب العلم، ترضي أو تقنع نفسك أنك طالب علم، طالب علم بمعنى كلمة طالب علم، تبحث عن العلم، تحرز العلم، تظفر بالعلم، لا تبغي به بديلا. فإذا كنا كما سمعت الاهتمام تأخر بالحضور في الدروس، انضع الدرس ما في حزن ولا تأسف ولا استدراك لما فات ولا شيء، ينتهي الكتاب وتخرج من دراسة الكتاب وأن شبه عام وكأنك لم تدرس، وكأنك لم تدرس لأنك لم تعتني بأمر التعلم على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. فالمطلوب هو التوجه إلى طلب العلم بما ينبغي أن نتوجه إليه. ويكفي اللعب إلى هنا، وأرجو أن لا تجعلونا نتعامل بمعاملة بعضكم قد يقول والله ما كنت أظن، والله ما كنت أتوقع. هذا ما هو من عادة الإمام أن يقول لا أن يفعل، لا، الشخص يكون ذكيا ذكيا، يأخذ الأمور في وقت الجد جد، في وقت الجد جد، لا ما بيش لعب. يعني بعض الإخوة في رمضان هذا ذهب وهذا طالع وهذا نازل وهذا كذا، قلنا الله كل واحد يمشي أكبر مشان نفسه، انت رمضان يا شوال هذا هنا وهذا هنا وهذا، سنضيع على هذه الطريقة. إذا صرنا ما نبالي يمر الشهر ويدخل الثاني ويأتي الثالث ونحن ما عندنا دروس ولا اهتمام، اعتبرونا أننا قد ضيعنا أنفسنا، قد ضيعنا أنفسنا. فالمطلوب الاهتمام بطلب العلم. وجهوا النساء أيضا، وجهوا النساء، الأولاد أيضا، المطلوب أن يهتموا بطلب العلم، أن يهتموا بطلب العلم. الأولاد جميعا، كل أخ عنده أولاد تجه للدراسة، الصغار مع الصغار، والذي يعرف يقرأ ويكتب مع الكبار ومع الزملاء، طلب علم. ما عندنا وظيفة إلا هذا، وأكرم أن عندها من وظيفة. ما نرضى لأحد أن يضيع، أن يضيع، خصوصا إذا كان معه إخوانه ينصحونه ويعينونه ويوجهونه. احمد الله أنت بين إخوانك، اشكر لإخوانك، هذا ينصحك وهذا يزجرك وهذا يذكرك، احمد الله. هناك من ضاع بسبب عدم وجود من ينصح له ومن يعينه ويذكره، احمد الله على هذا الخير الذي نحن فيه. عندنا إخوة جزاهم الله خيرا، أكارم أفاضل، عندهم اجتهاد وطلب العلم، عندهم رغبة، عندهم حرص على أنفسهم وعلى إخوانهم. هؤلاء لو نصحوك، لو نصحك أخوك اشكر له واقبل منه واعرف أن هذا في مصلحتك